بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، بسم الله. قال رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. نعم، الأبيات. قال هنا: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون قلتين، دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث. هذه تسعة قيود. قال: ولا يرفع حدث رجل وخنثى. صورة المسألة أن تأتي امرأة وتدخل في غرفة وتغلق على نفسها الباب، ويكون عندها ماء قليل وتتوضأ به. الماء المستعمل هذا طاهر، ما نتكلم عنه، هذا يشكل على بعض الطلاب، ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن الماء إيش؟ الباقي الذي أخذت منه، الذي توضأت به، هذا مستعمل، هذا داخل في الطاهر. لا، نتكلم عن الطهور الباقي. فلو جاء رجل وأراد أن يتوضأ بهذا الماء الذي أخذت منه هذه المرأة فإنه لا يجوز أن يتوضأ به، ولا يجوز له أن يغتسل به غسل جنابة أو رفع حدث، غير ذلك يجوز. ولذلك إيش قال؟ قال: ولا يرفع حدث رجل وخنثى أيضا طهور، أي ماء لا تراب، يسير دون القلتين. أما إذا كان الماء كثيرا، جاءت امرأة وخلت بماء كثير، لا يضر، لأنه لا يضر فيه وقوع النجاسة، فخلوة المرأة من باب أولى. خلت به كخلوة نكاح، كيف؟ يعني لو شاهدها، تزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال أو شاركها فيه زوجها، أو من تزول به خلوة النكاح من رجل أو امرأة أو مميز، ولو كان المشاهد لها كافرا. يعني لو كان هناك شخص يشاركها بالماء، أو شخص حاضر معها مسلم أو كافر، مميز أو بالد، أو امرأة معها، يعني بحيث ما تكون وحدها. وتزول الخلوة أيضا بأن يشاهدها، يشاهد المرأة أو يشاهد الماء. فإن كنت أن تشاهد المرأة أو تشاهد الماء فهذه حينئذ إيش؟ ليست خلوة، فيجوز الوضوء به. قال: خلت به كخلوة نكاح. أما لو كان معها رضيع، فهذه خلوة، خلت بالماء ولا عبرة بوجود الطفل الرضيع. خلت به كخلوة نكاح امرأة لا رجل، مكلفة. ولذلك لو جاءت صبية صغيرة وخلت بهذا الماء لا عبرة بخلوتها. قال: مكلفة ولو كافرة. كيف كافرة؟ كيف كافرة تتوضأ؟ ما تتوضأ كافرة، ولو توضأت ما يصح وضوءها. نعم، لو يعني اغتسلت بعد حيض الحل وطئ، اغتسلت نصرانية أو يهودية بعد الحيض لحل وطئ ليطأها زوجها المسلم، فتغتسل وقد تخلو بالماء. قال لطهارة كاملة. أما لو كانت الطهارة ما خلت بالماء طهارة كاملة بحيث كان زوجها معها حينما غسلت وجهها ويديها ثم خرج ومسحت رأسها وغسلت رجليها خالية، يجوز بعد ذلك أن يتوضأ منه الرجل؟ نعم يجوز، لأنها ما خلت بالماء لطهارة كاملة. قال عن حدث لا عن غيره، فلو أنها خلت به لغسل مستحب أو لوضوء مستحب أو لإزالة نجاسة فلا يضر. ما هو الدليل لنهي النبي صلى الله عليه؟ ذكر دليلين وتنبه لهذا، ذكر دليلين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وفي بعض الروايات أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. القيود هذه مستفادة من هذا الحديث ومن روايات عن بعض الصحابة، فقوله الرجل يفهم منه أن الصبي بخلاف ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام المرأة يفهم منه أن الصبية بخلاف ذلك، قوله طهور وفي بعض الروايات وضوء أنها إذا خلت به لرفع حدث، أما إذا خلت به لإزالة نجاسة فلا يضر. قال أحمد في رواية أبي طالب، وهذا الدليل الثاني وهو مهم أيضا، أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، فلا يأتي بعض أرباب المذاهب الأخرى ويقولون لنا لماذا أنتم يعني أين أنتم عن حديث لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل، أخذتم بجزء من الحديث وتركتم الآخر. نقول لا، عندنا الإمام أحمد يستند أكثر على ماذا؟ على أن أكثر الصحابة يقولون هذا وهو تعبدي، وهو تعبدي. اقرأ. قال رحمه الله: وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله بطهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث، فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. نعم، الآن يذكر الآن مفاهيم القيود التي أخذناها. قال: وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، أخذا من قوله إيش؟ ارجعوا للقيود، للقيد الأول اللي هو ولا يرفع حدث، يفهم منه أنه يزيل النجس مطلقا، نجاسة امرأة ونجاسة رجل، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، أخذا من قوله إيش؟ رجل. فلو جاءت امرأة وخلت بالماء ثم جاءت امرأة أخرى وخلت بالماء وثالثة ورابعة وتتابع على هذا الماء 100 امرأة، هذا طهور ولا طاهر؟ هو طهور على كلا الحالتين، هو طهور. هل يجوز المرأة أن تتوضأ به؟ نعم يجوز. قال: وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، يفهم من قوله طهور. فلو جاءت امرأة وخلت بالتراب وتيممت به، هل يجوز للرجل أن يأتي ويتيمم بالتراب بعد ذلك الذي خلت به؟ نعم. قال: ولا بالماء الكثير، أخذا من قوله يسير، فإذا خلت بماء كثير لا يضر. قال: ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، أخذا من قوله خلت به كخلوة نكاح. قال: أو كانت صغيرة، أخذا من قوله امرأة مكلفة. أو لم وأيضا يفهم من قوله امرأة أن خلوة الرجل بالماء لا يؤثر لا على الرجل ولا على المرأة. قال: أو لم تستعمله في طهارة كاملة، يعني غسلت بعض أعضائها خالية ثم بعد ذلك زالت الخلوة في غسل الأعضاء الأخرى كذلك، أو لم تستعمله في طهارة كاملة أخذا من قوله لطهارة كاملة. قال ولا قال ولا لما خلت به لطهارة خبث أخذا من قوله عن حدث. فإن لم، ولذلك الآن يعني رحمه الله بيّن جميع مفاهيم القيود التي مرت، وهذا ما يتميز به الروض، أنه إذا جاء صاحب الزاد وذكر قيودا كثيرة مثل هذا، مثل هذه المسألة، يأتي ويبين مفاهيم القيود بهذه الصورة. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. يعني الآن لو ما الآن عندك، ما عندك هذا الماء الذي خلت به المرأة وعندك ماء آخر، ماذا تصنع؟ تستعمل الماء الآخر. ولو أنك استعملت هذا الماء وتوضأت به صلاتك ما تصح ووضوءك لا يصح، لكن ما عندنا إلا هذا الماء الذي خلت به المرأة، ما العمل عندنا في المذهب؟ يستعمله ثم يتيمم وجوبا. عندكم وجوبا؟ موجودة في بعض النسخ. عموما هو وجوبا. لماذا؟ قالوا لأن المسألة فيها خلاف قوي، وجماهير أهل العلم والمذاهب الثلاثة يقولون هو ماء طهور، فأنت إذا توضأت بها، فأنت إذا تركت الماء وتيممت وصليت، فالشافعية والمالكية والحنفية يقولون صلاتك باطلة وتيممك لا يصح لوجود الماء. مشكلة، كلهم يقولون هذا. وإذا توضأت به وصليت به بدون تيمم سنقول أنت تعتقد، أنت حنبلي تعتقد أن صلاتك ما تصح، ولذلك احتياطا قلنا أنه إيش؟ يتوضأ بهذا الماء ويتيمم. وهذه ومسألة الوضوء والتيمم ذكروها في أكثر من مسألة إذا كان المسألة فيها خلاف قوي. وسيأتينا أربع صور، هذه الصورة الأولى. واضح مشايخ الماء الطهور؟ في سؤال قبل ما ندخل في الطاهر؟ الاستجمار اللي يقولون الاستجمار لا يزيل حقيقة النجاسة بل يزيل حكمها. فائدة هذا يترتب على هذا كما ذكرت لكم، لو أنه استجمر ثم جلس في ماء قليل لنجسه، لأن النجاسة موجودة وقد جلس في الماء القليل، فحينئذ يتنجس بهذه النجاسة. بخلاف الاستنجاء، لو أنه استنجى ثم انغمس في ماء قليل ما يتنجس. النوع الثاني. قال رحمه الله: النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران، لا تراب ولو قصدا، ولا ما لا يمازجه مما تقدم، فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. نعم. قال رحمه الله: والنوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، تغير تغيرا كاملا، تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الريح، أو كثير من صفة من تلك الصفات، يعني تغير لون الماء تغيرا كثيرا، لا تغيرا كاملا ولا تغيرا يسيرا، تغير تغيرا كثيرا، فإنه يسلبه الطهورية، لا يسير منها، أما لو أن الماء تغير تغيرا يسيرا باللون، تغير لونه تغيرا يسيرا، أو تغير طعمه تغيرا يسيرا، أو تغيرت رائحته تغيرا يسيرا، فهو طهور ولا يكون طاهرا. هذا إذا كانت صفة واحدة. أما إذا كانت صفتين أو ثلاث صفات وكان التغير بحيث لو جمعنا هذه الصفات لأصبح تغيرا كثيرا فيضر، كما قاله الشيخ منصور، قال بطبخ طاهر فيه كأن طبخنا فيه باقي الله أو نحو ذلك، فحينئذ يصبح طاهرا لا طهورا. قال أو بطاهر من غير جنس الماء، يعني تغير هذا القيد الأول، تغير بطاهر هذا القيد الثاني، من غير جنس الماء القيد الثالث، لا يشق صونه عنه كساقط فيه هذا القيد الرابع، كزعفران لا تراب ولو قصدا القيد الخامس، ولا ما لا يمازجه مما تقدم هذا القيد السادس، فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. مثل الزعفران، مثل ما ذكر المصنف، لو أن هذا الماء وقع فيه زعفران وتغير لونه أو تغيرت رائحته أو تغير طعمه، فحينئذ يكون إيش؟ يكون طاهرا لا طهورا. لكن لو أنه ما توفرت هذه القيود، يعني لم يتغير إلا تغيرا يسيرا، فهو طهور. أو كان الواقع فيه نجسا فحينئذ يكون نجسا. قال من غير جنس الماء، فإن كان من جنس الماء وهو الملح المائي فيكون طهورا لكن يكره. قال لا يشق صونه عنه، أما إن كان يشق صونه عنه فهو طهور غير مكروه. قال لا تراب، فلو وقع في الماء تراب وتغير تغيرا كثيرا فإنه يبقى طهورا، لكن بشرط ألا يتحول الماء إلى طين، إذا تحول الماء إلى طين لا يكون ماء. قال لا تراب ولو قصدا، يعني ولو وضع التراب قصدا. قال ولا ما لا يمازجه مما تقدم، فإن كان لا يمازج الماء كالدهن وقطع الكافور فهو طهور مكروه كما مر. فإذا توفرت هذه القيود فحينئذ يكون ماذا؟ يكون طاهرا. قال فطاهر لأنه ليس بماء مطلق، لا يسمى ماء مطلق. حينما تأتي للشخص وتقول أعطني ماء وتعطيه ماء متغير بالزعفران، أقول لك لا، أنا قلت لك ماء، ما قلت لك ماء متغير بالزعفران. ولذلك نقول هذا ماء فيه زعفران، ما نقول ماء. ولذلك أنا قلت للشخص اشتر لي ماء وأحضر لك ماء مخلوط بالزعفران فإنه يضمن. طيب، هذا النوع الأول من أنواع الماء الطاهر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.